بسم الله. فعندما نسأله عما ذكر شيخ الإسلام من تقسيم الهم إلى كم قسمه رحمه الله فيما نقل عن الإمام أحمد إلى قسمين. نعم أحسنت. هم إصرار وهم خاطر. فما هو الذي صدر من يوسف على القول هذا الذي نقل عن بعض أهل العلم؟ نعم هم الخطرات. ولم يصدر منه حاشا هم الإصرار عليه الصلاة والسلام، وهو مأجور على هذا الهم كما في الحديث الذي ذكره، فإنه رأى برهان ربه وهذاك الهم هم خاطر، فترك عليه الصلاة والسلام لما يعلم عن الله جل وعلا. وعني عصمة الله سبحانه وتعالى لهذا النبي الكريم. وما حال ما ينقل عن بعض أهل العلم من حل السراويل؟ نعم أحسنت. هذا من اليهود، ولم يخبر الله عنه ولا رسوله صلى الله عليه وسلم، فهو كله مما لم يخبر الله عنه ولا رسوله، وما لم يكن كذلك فهو مأخوذ عن اليهود الذين هم من أعظم الناس كذبا على الأنبياء وقدحا فيهم، وكل من نقله من المسلمين فعنهم نقله، هكذا يقول رحمه الله تعالى. ولم ينقل ذلك أحد عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أو لم ينقل من ذلك أحد عن نبينا صلى الله عليه وسلم حرفا واحدا. فإذا هذا كله لا يعتمد، حل السراويل ولا غير ذلك كله لا يعتمد. فالمعتمد ما أشار إليه رحمه الله أو ما ذكره أبو حيان. فما هو الذي ذكره أبو حيان؟ نعم أنه لم يهم أصلا عليه الصلاة والسلام، لأنه رأى برهان ربه، والكلام على التقديم والتأخير، ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، أي لولا أن رأى برهان ربه لهم بها، ففي تقديم لهمة عن تأخير، وهو جواب لولا، جواب لولا حقه التأخير، ولكن التقديم جائز ما لم يمنع مانع منه، فيكون تقدم هنا وحقه التأخير. وعلى هذا التفسير وعلى هذا القول فإن يوسف لم يهم أصلا، أو يكون الجواب في محله على قول الكوفيين وبعض البصريين، وأنه يجوز تقديم جواب لولا وغيرها من أدوات الشرط، أو من الأدوات التي فيها معنى الشرط. كيف؟ ما هو؟ نعم يؤخر، ما في مانع، ما في مانع. هذا الذي خرجنا به الحمد لله في درسنا المتقدم. وهكذا أيضا ذكر هنا في الحاشية كلام طيب على ما ذكر عن يوسف، وروي أن يوسف لما دخل على الملك حين خرج من السجن وأقرت المرأة، قال يوسف ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب. قال له جبريل: ولا حين هممت بها يا يوسف؟ فقال: عند ذلك وما أبرئ نفسي. هذا الكلام ليس من كلام يوسف على الصحيح، بل هو من كلام امرأة العزيز، قال في الحاشية عند قوله وما أبرئ نفسي، ليس هذا من كلام يوسف عليه السلام، بل هو من كلام امرأة العزيز، كما يدل القرآن على ذلك دلالة بينة لا يرتاب فيها من تدبر القرآن، لا يرتاب فيها من تدبر القرآن، حيث قال تعالى: وقال الملك ائتوني به، فلما جاءه الرسول قال: ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن، إن ربي بكيدهن عليم. قال: ما خطبكن، أي ما شأنكن، ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه؟ قلنا: حاشا لله، ما علمنا عليه من سوء. قالت امرأة العزيز: الآن حصحص الحق، أنا راوته عن نفسه وإنه لمن الصادقين، ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. ففي احتمال ولا سيما وقد جاء بعد قوله ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب فمحتمل أنه من كلام يوسف ويكون الكلام متصلا وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي أو يكون ذلك ليعلم من كلام يوسف أي هذا السيد وهذا الملك أني لم أخنه بالغيب وهكذا قالت بعد امرأة العزيز وما أبرئ نفسي وهذا يحتاج إلى نظر أكثر وإلا محتمل أنه من كلام يوسف على ما ذكر البغوي هنا رحمه الله تعالى. لكنه أليق بامرأة العزيز لأنها هي التي قدمت على هذا الباطل فهو أليق بها ولا شك وما أبرئ نفسي. أما يوسف فلم يعمل شيئا حتى يقول مثل هذا الكلام وإنما هي التي راودت وهي التي حاولت مع يوسف عليه الصلاة والسلام تلطفت لتصل إلى المقصود. وأما يوسف فهو أبعد ما يكون عن هذا الباطل فما يحتاج إلى أن يقول وما أبرئ نفسي. فهو كما قال رحمه الله لا يرتاب فيها من تدبر القرآن أن هذا الكلام من كلام ولا يرتاب فيها من تدبر القرآن وأنه من كلام امرأة العزيز لأنها هي التي فعلت هذا وأرادت تبرئة ساحتها الآن وأنها قد عصت وحاولت وراودت وما برأت نفسها من المعاصي فإن النفس تأمر بهذا وتدفع إلى السوء إلا ما رحم ربي وهذا اعتراف بالخطأ. انظروا لنا كلام شيخ الإسلام في هذا وما أبرئ نفسي ماذا قال كلام يتعلق به ما شاء الله هذه فائدة أيضا ونفس الخط خط أخينا محمد حفظه الله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مجموع الفتاوى وقوله ما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي قال فمن كلام امرأة العزيز كما يدل القرآن على ذلك دلالة بينة كأنه أخذ من كلام شيخ الإسلام هذا دلالة بينة هو نفس كلام شيخ الإسلام قريب منه. فمن كلام امرأة العزيز كما يدل القرآن على ذلك دلالة بينة لا يرتاب فيها من تدبر القرآن فإذا المحشي استفاد من شيخ الإسلام حيث قال وقال الملك ائتوني به فلما جاءه إلى قولي إن ربي غفور رحيم فهذا كله من كلام امرأة العزيز. ويوسف إذ ذاك في السجن لم يحضر بعد إلى الملك ولا سمع كلامه هذا مما تعلل به شيخ الإسلام على أن هذا قول امرأة العزيز وهو من كلامها وليس من كلام يوسف لأن يوسف آنذاك كان في السجن ولم يحضر بين يدي الملك وإنما كان بعد إرسال الرسول إليهم فحصل هذا الحوار بينهم ويوسف في السجن فهذا كله كلام امرأة العزيز. ويوسف إذ ذاك في السجن لم يحضر بعد إلى الملك ولا سمع كلامه ولا رآه لما ظهرت براءته في غيبته كما قالت امرأة العزيز ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب أي لم أخنه في حال مغيبه عني وإن كنت في حال شهوده راودته فحينئذ قال الملك ائتوني به أي لم أخنه في حال مغيبه عني وإن كنت في حال شهوده راودته فحينئذ قال الملك ائتوني به استخلصه لنفسي. وقد قال كثير من المفسرين إن هذا من كلام يوسف ومنهم من لم يذكر إلا هذا القول وهو قول في غاية الفساد ولا دليل عليه بل الأدلة تدل على نقيضه. وقد بسط الكلام على هذه الأمور في غير هذا الموضع شيخ الإسلام يذكر أن القول بأنه من كلام يوسف عليه أكثر المفسرين ومع ذلك يحكم عليه بهذا الحكم وهو قول في غاية الفساد ولا دليل عليه وهو أهل لمثل هذه الأحكام رحمه الله فهو إمام محقق وله اجتهادات خالف فيها أئمة المسلمين وبناها على الأدلة، وكل يؤخذ من قوله ويرد، فهو إمام مجتهد. فالحاصل هذا الذي يرجحه شيخ الإسلام أنه من كلام امرأة العزيز، ويذكر هذه العلة مع ذكره لسياق الآيات للدلالة على المقصود. فيوسف كان في السجن ولم يحضر بعد إلى الملك ولا سمع كلامه، بقي هذا مشكل علي أنا، أي لم أخنه، ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب، كلام شيخ الإسلام، لم أخنه في حال مغيبه عني، وإن كنت في حال شهوده راودته. من تعني؟ هل تعني الملك أم تعني يوسف؟ هذا الكلام كأنه تريد به يوسف، لم أخنه في حال مغيبه عني، وإن كنت في حال شهودي راودته، كيف هذا؟ فسياق الآية يدل عنها لم تخن الملك هذا، ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب، أي لم تخن زوجها، مع أنها راودت يوسف. فهذا الكلام يحتاج إلى منظر، هل فيه سقط أو شيء؟ وإن كنت في حال شهوده راودته، شهود من؟ يوسف الثاني لا شك على يوسف، وإن كنت في حال شهوده راودته، راودت يوسف، لكن الأول لم أخنه في حال مغيبة، وإن كنت في حال شهودي راودته، فهذا ما هو واضح، والله أعلم. لكن المقصود واضح من كلام شيخ الإسلام رحمه الله أن هذا كلام امرأة العزيز. إيش من ضمير؟ يعود على سيده، على الملك ظاهره، ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب، أي لم تخن زوجها. لكن بقي هذا التفسير من شيخ الإسلام، أي لم أخنه في حال مغيبة، هذا واضح، من هو هذا في حال مغيبة عني، وإن كنت في حال شهوده راودته، فهذا الذي لم يظهر لي، فحينئذ قال الملك توني به، استخلصه لنفسي. هل في حال مغيبة في السجن فهو بعيد ولا يمكن أن تصل إلى المقصود إلا بعناء، وإن كنت في حال شهوده لما كان عندي راودته، لكن لما ابتعد فإنه بعيد عني ولم يحصل شيء من ذلك، هل تعني هذا؟ الله أعلم. هو نفس كلام شيخ الإسلام، يحتاج ينظر إيش الذي هو عنه في شيء. انظروا نحو الكلام عن الآية لم أخنه بالغيب، من هو هذا الذي لم تخنه بالغيب؟ هل هو الزوج؟ قال رحمه الله قوله تعالى لولا أن رأى برهان ربه، اختلفوا في ذلك البرهان. قال قتادة وأكثر المفسرين إنه رأى صورة يعقوب وهو يقول له يا يوسف تعمل عمل السفهاء وأنت مكتوب من الأنبياء، وهذا فيه نظر على ما تقدم من انتقاد شيخ الإسلام رحمه الله لمثل هذا أنه رأى صورة أبيه، هذا كله يحتاج إلى دليل، وتقدم كلام الطبري رحمه الله تعالى وأن الله أطلق، فإذا نطلق ما أطلق الله لا نقيد هذا البرهان بشيء دون شيء، فالله أعلم ما هو البرهان الذي رأى، هل رأى صورة أبيه عاضا على أصبعه، أو رأى جبريل يعاتبه تعمل عمل السفهاء وأنت مكتوم الأنبياء وهذا فيه نظر، أم رأى آية في السقف رفع رأسه فرأى آية التي فيها الزنا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا فرأى برهان ربه، الله أعلم ما هو البرهان الذي رآه يوسف. وهذه أقاويل المفسرين رحمهم الله وأقوال المفسرين، كل ذلك يحتاج التعيين إلى إلى توقيف، هذا التعيين يحتاج إلى توقيف، فعلى هذا إذا لم يكن ثم توقيف فهو محتمل أنه رأى هذا أو رأى غير ذلك، فلا نقيده بشيء ونطلقه كما أطلق الله سبحانه وتعالى، فلعله أكثر من برهان رأى عليه الصلاة والسلام فترك ذلك ولم يهم به أصلا على قول أبي حيان. قال رحمه الله: اختلفوا في ذلك البرهان. قال قتادة وأكثر المفسرين: إنه رأى صورة يعقوب، هو يقول له صورة يعقوب، جبريل سيأتي، هذه صورة يعقوب يقول له، أما جبريل سيأتي، وهو يقول: يا يوسف تعمل عمل السفهاء وأنت مكتوب من الأنبياء، هذا كلام يعقوب. وقال الحسن وسعيد بن جبير ومجاهد وعكرمة والضحاك: انفرج له سقف البيت فرأى يعقوب عليه السلام عاضا على أصبعه. الله أعلم. قال سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما: مثل له يعقوب عليه السلام فضرب بيده في صدره فخرجت شهوته من أنامله. هذا كلها حرية بالإسرائيليات. وقال السدي: نودي يوسف تواقعها؟ إنما مثلك لم تواقعها مثل الطير في جوف السماء، مثل الطير في جوف السماء لا يطلق أو لا يطاق، ومثلك إن تواقعها مثله إذا مات ووقع على الأرض لا يستطيع أن يدفع عن نفسه. مثل جميل. إنما مثلك ما لم تواقعها مثل الطير في جوف السماء لا يطاق ولا أحد يستطيع أن تناوله، ومثلك إن تواقعها مثله إذا ما توقع الأرض لا يستطيع أن يدفع عن نفسه، ومثلك ما لم تواقعها مثل الثور الصعب الذي لا يطاق، ومثلك إن واقعتها مثل الثور يموت فيدخل النمل في أصل قرنيه لا يستطيع أن يدفعه عن نفسه، ميت. الله أعلم. وعن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: وهم بها، قال: حل سراويله وقعد منها مقعد الرجل. حاشاه عليه الصلاة والسلام أن يفعل هذا، فهذا كما تقدم عن أبي حيان لم يثبت شيء، والذي نعتقده أنه لم يثبت شيء من ذلك عنهم رضوان الله تعالى عليه من الأسلاف، هذا كله من الإسرائيليات التي مبناها على القدح في الأنبياء، فهم أهل القدح وأهل الثلب وأهل الكذب على أنبياء الله للتشكيك فيهم والتشكيك في صلاحهم وعصمتهم، قاتلهم الله. فحاشا يوسف أن يقعد منها مقعد الرجل، فهو معصوم من زوجته. هذا كلام لو عزف عنه الإمام رحمه الله لكان أحسن وأليق بتفسيره. الله المستعان. وإن هؤلاء الذين يقولون طعن في الأنبياء، ابن عباس طعن في الأنبياء، صح، هؤلاء الذين هو كل الكلام يطعن في الأنبياء، ما أدري هؤلاء إن عقولهم، هذا ربما يكون بعض اجتهادات من بعض أهل العلم، لأنه أشكل عليهم هم بها فذكروا مثل هذا. ما نعلم أحد قال طعنوا في الأنبياء، منهم من ضعف الآثار ومنهم من صححها وجعلها ربما اجتهادات، منهم اجتهادات غير صواب، مع معرفة منازل أهل العلم، معرفة منازل أهل العلم ومكانة أهل العلم، فهم ليسوا معصومين، يصيبون ويخطئون ويعلمون ويجهلون، وربما يكون الصواب مع بعض من هو دونهم في العلم والإدراك فيأتي الصواب من جهته. قال عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول يهم بها، قال: حل سراويله. سراويل عندك يا أخي، هذه سراويل، هذه مفرد ولا جمع أنت؟ سراوين هذه جمع يعني مفرد أحسنته. نعم على سروال واحد كم سروال يحل الشرط؟ نعم هذا مفرد أحسنته. وجاء على صورة الجمع فهو اسم أعجمي، جاء على صورة الجمع، ومنهم من قال هو جمع سروال أو سروالة يجمع على سراويل. والأشهر الأول أن سراويل مفرد، مفرد جاء على صورة الجمع صيغة منتهى الجموع فمنع من الصرف. قال حل سراويله وقعد منها مقعد الرجل من امرأته، صارت دارج على ألسنتنا خلاف المشهور، فإننا نجمع سروال سراويل ونقول في المفرد حل سرواله، حل سرواله، وإلا هو الأشهر حل سراويله، والمقصود هذا الذي نستعمله سرواله، لكن منهم من أثبت له مفرد. قال حل سراويله وقعد منها مقعد الرجل من امرأته، فإذا بكف قد بدت بينهما بلا معصم ولا عضد مكتوب عليها، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. هذه الآية فيها زجر لنا والله، وهي من آيات المراقبة الكثيرة في كتاب الله. وإن عليكم لحافظين، والله لو علم واحد منا مثل هذا يقينا، علم اليقين، ونحن ربما عندنا علم ولا شك أن هذا حاصل لأن الله أخبر به، لكن عندنا ضعف في العمل. وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. هل سيأتي الشخص هذه الجرائم من زنا ولواط ومعاصي عظيمة وقتل قطع طرق فجور والعياذ بالله، والله يقول إن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون؟ كله مسطر وكله مكتوب، هؤلاء ما يفارقونك، يكتبون، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. إن عليكم لحافظين، هذا الآية عظيمة والله، تحفظ يتمعن وتدبر فيها، فهي من الزواجر عن المعاصي. قال فإذا بكف قد بدت بينهما بلا معصم ولا عضد مكتوب عليها، مكتوب عليها، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. فقام هاربا وقامت، فلما ذهب عنها الرعب عادت عادة، الله المستعان، فظهرت تلك الكف. الله هذا باطل جزما، يوسف يتردد على المعصية ويريدها ويعزم عليها، معصومون من المعاصي ومعصومون من الهم، هم العزم عليهم الصلاة والسلام. فقام هاربا وقامت، فلما ذهب عنهما الرعب عادت وعادة، فظهرت تلك الكف مكتوبا عليها ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. هذه أيضا من الزواجر عن الزنا، عن خصوص هذه المعصية ووصفه تقبيحه بقوله إنه كان فاحشة وساء سبيلا، ساء طريق يسلك الزنا والله، واللواط أشد. فظهرت تلك الكف مكتوبا عليها ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. هذه الجملة ماذا تسمى إنه كان فاحشة وساء سبيلا؟ تعليلية، أحسنت، تعليل للنهي ولا تقربوا الزنا، ثم علل النهي بقوله إنه كان فاحشة. فقام هاربا وقامت، فلما ذهب عنهما الرعب عادت وعاد، هذه الثالثة، نسأل الله العافية والسلامة، كيف يقف عليه عامي مثل هذا المذكور في كتب السنة وتفاسير السنة؟ مسكين العامي ما يميز مثل هذا، ما يليق بذكرها في كتب التفاسير، من ينبغي أن ذكرت تنكر ويشنع عليه كما يشنع أهل التحقيق كشيخ الإسلام وغيره. فظهر ورأى تلك الكفة مكتوبا عليها واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، كلها آيات عظيمة. فقام هاربا وقامت، فلما ذهب عنهما الرعب عادة عاد. قال الله عز وجل لجبريل عليه السلام: أدرك عبدي، لا إله إلا الله، أدرك عبدي قبل أن يصيب الخطيئة. فانحط جبريل عليه السلام عاضا على أصبعه يقول: يا يوسف، تعمل عمل السفهاء وأنت مكتوب عند الله في الأنبياء. إذن هذا على ما ذكر جاء عن يعقوب عن يوسف، قصة عن يعقوب وعن جبريل هذا الكلام كله كما سمعت أليق بالإسرائيليات. وروي أنه مسحه بجناحه فخرجت شهوته من أنامله. قال محمد بن كعب القرظي: ورفع يوسف أو رفع يوسف رأسه إلى سقف البيت، ومحمد بن كعب القرظي أخذ عنهم، إلى سقف البيت حين هم بها، فرأى كتابا في حائط البيت: لا تقربوا الزنا، إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وروى عطية عن ابن عباس في البرهان أنه رأى مثال الملك. وقال جعفر بن محمد الصادق رضي الله عنهما: البرهان النبوة التي أودعها الله في صدره حانت بينه وبين ما يسخط الله عز وجل. هذه أقوال في البرهان، وبعض الأقوال كما سمعته لا تنيق بالأنبياء، أو بعض الأقوال فيها نظر ما ذكر عن يعقوب، وما ذكر أيضا كذلك عن جبريل عليه الصلاة والسلام: أدرك عبدي، إلى آخره. إن الله قال لجبريل، هذه كلها لا يعتمد عليها. الله أعلم ما هو البرهان هذا الذي رآه يوسف. قال عن علي بن الحسين قال: كان في البيت صنم، فقامت المرأة وسترته بثوب، فقال لها يوسف: لما فعلت هذا؟ فقالت: استحييت منه أن يراني على المعصية. استحييت من الصنم هذا ومستحييت من الله، صلى الله العافية والسلام. الصنم لا يهش ولا ينش كما يقال، وهي تستحي منه أن تفعل المعصية معه. هؤلاء وثنيون عندهم تعظيم الأوثان وأنها تضر وتنفع ويستحي منها، لكن هذا كما سمعته عن علي بن حسين الله أعلم من الذي أخبر بهذا، فبينه وبين المرأة ويوسف مفاوز، فشديد الإعضال. فقالت: استحييت منه أن يراني على المعصية. فقال يوسف: أتستحين مما لا يسمع ولا يبصر ولا يفقه؟ فأنا أحق أن نستحي من ربي. والله وهرب. قوله عز وجل: لولا أن رأى برهان ربه، جواب لولا محذوف، تقديره لولا أن رأى برهان ربه لواقع المعصية. لهم بها أحسن، لدلالة المتقدم عليه، فإن العرب تقدر مما تقدم، هذا الذي جرت عليه العرب أنها تقدر ما تقدم، لكن هذا كالتفسير لهم يعني لقوله هم بها، معنى سيواقع المعصية، هذا لا بأس، فهو كالتفسير لقوله هم بها. قال قوله تعالى: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. فالسوء الإثم، وقيل السوء القبيح، فالسوء الإثم وقيل السوء القبيح، ولو حكى هنا لكن جعل عليه علامة، فلعله للإتيان بالفاء تنقطع الحكاية. فالسوء الإثم وقيل السوء القبيح والفحشاء الزنا، هذا التفسير للسوء وللفحشاء، فالسوء الإثم وقيل السوء القبيح والفحشاء الزنا. كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء، والذي يظهر أن السوء عام والفحشاء خاص، وهذا عطف خاص على العام، فإن من السوء الزنا وغير الزنا، كله سوء وما ينبغي أن يقارف وأن يفعل. قال رحمه الله قوله تعالى إنه من عبادنا المخلصين، قرأ أهل المدينة المخلصين بفتح اللام حيث كان، إذا لم يكن بعده ذكر الدين. زاد الكوفيون مخلصا في سورة مريم ففتحوا، ومعنى المخلصين المختارين للنبوة، دليله إن أخلصناه بخالصة. وقرأ الآخرون بكسر اللام أي المخلصين لله الطاعة والعبادة. انتهينا من تفسير هذه الآيات. فعند من أسأله ما هو الفرق بين المخلصين والمخلصين، وعند من ما هو الفرق بين المخلصين والمخلصين، تفضل. نعم، المختار المخلص المختار للشيء، ويوسف اختاره الله للنبوة، والمخلصين نعم أحسنت اسم فاعل أي المخلصين لله الطاعة والعبادة، مخلصين الطاعة والعبادة لله سبحانه وتعالى. فعند من أسأله من هذا الباب ما هو الفرق بين الفحشاء والسوء، كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. نعم، الفحشاء أو السوء الإثم، وقيل القبيح، والفحشاء الزنا. أحسنت. عندما نسأله لولا أن رأى برهان ربه، ما هو البرهان الذي رآه؟ نعم، اختلف العلماء بذلك، والله أعلم ما هو البرهان، هذا ما فيه دليل عليه. نعم، قيل رأى الآية، وقيل رأى أباه، وقيل رأى جبريل، الله أعلم ما هو هذا البرهان الذي رآه عليه الصلاة والسلام. هذا يكفي إن شاء الله، الذي قد قرأنا يكفي. قال ابن عباس ومجاهد وغيره تقول الآن تبين الحق وظهر. قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق، أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين، أي في قوله هي راودتني عن نفسي، ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب. تقول إنما اعترفت بهذا على نفسي ليعلم زوجي أني لم أخنه بالغيب في نفس الأمر، ولا وقع المحذور الأكبر، وإنما راودت هذا الشاب مراودة فامتنع، فلهذا اعترفت ليعلم أني بريئة، وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. أنا راودته عن ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب، أي الزوج، هذا هو الذي يدل عليه. فهذا الكلام كما سمعته فيه تبرئة النفس أنه لم يقع منها المحذور الفاحشة الأكبر، المحذور الأكبر وهو الفاحشة، وأما المراودة فحصلت، اعترفت بالمراودة ونفت عن نفسها وهي صادقة المحذور الأكبر وهو الزنا، فهذا لم يصدر منها ولا من يوسف من باب أولى، فهي لم يصدر منها هذا البلاء، وإنما صدر منها السبب الموصل إليه، فلما امتنع يوسف نجاه الله، وإلا هي كانت تريد حريصة عليه، لكن نجاه الله بامتنع يوسف، وإلا يبقى العار عليها دهرها، نسأل الله العافية. وهذا بعيدا يكون من يوسف عليه الصلاة والسلام. طيبنا في شيء ولا انتهينا؟ تنبيه ولا فائدة تتعلق بدرسنا؟ قال ابن كثير رحمه الله عند تفسير قوله ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب، تقول إنما اعترفت بهذا على نفسي ليعلم زوجي أني لم أخنه بالغيب في نفس الأمر، هو نفس الكلام، ولا وقع المحذور الأكبر، وإنما راودت هذا الشاب، هو نفس الكلام الذي تقدمه، نفس الذي قرأنا. لما أخني أيضاً على ما ذكر هنا أنه من كلام يعني لم تخن يوسف وليس لن تخن يعني تخن زوجها. قال هذا روضة المحبين وين كلام شيخ الإسلام؟ روضة ما هو كلام كلام بحيان أو من يا أخوان صاحب الروضة كلام بحيان البستي. فإن قيل فما معنى قولها ليعلم أني لم أخنه بالغيب؟ قيل هذا من تمام الاعتذار، قرنت الاعتذار بالاعتراف، فقالت ذلك أي قولي هذا وإقراري ببراءته ليعلم أني لم أخنه بالكذب عليه في غيبته، وإن خنته في وجهه في أول الأمر فالآن يعلم أني لم أخنه في غيبته. ثم اعتذرت عن نفسها بقوله ما أبرئ نفسي، ثم ذكرت السبب الذي لأجله لم تبرئ نفسها، وهي أن النفس أمارة بالسوء. فتأمل ما أعجب آخر هذه المرأة، أقرت بالحق واعتذرت عن محبوبها ثم اعتذرت عن نفسها ثم ذكرت السبب الحامل لها على ما فعلت، ثم ختمت ذلك بالطمع في مغفرة الله. هنيئا لها والله كالتائبة هذه المرأة، اعترفت بالذنب ونفت ذلك عن يوسف عليه الصلاة والسلام، راودته في حال وجوده والآن يعلم أني ما كذبت عليه، فهو صادق. ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب، أني لم أكذب عليه، وما هو موجود فأنا لم أخنه. هذه براءة له عليه الصلاة والسلام، صدقت فيه مع أنه ما هو موجود عندها، لما كان موجودا راودته. فإذا المقصود يوسف، ذلك ليعلم. وشيخ الإسلام على هذا يميل إلى هذا الذي ذكرناه. نعيد كلام شيخ الإسلام، قال هذا كله كلام امرأة العزيز ويوسف إذ ذاك في السجن لم يحضر بعده إلى الملك ولا سمع كلامه ولا رآه لما ظهرت براءته في غيبته، كما قالت امرأة العزيز ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب، أي لم أخنه في حال مغيبه عني يوسف، وإن كنت في حال شهوده راودته. كلام واضح الآن، معناها معنى المقصود بالضمير هنا هو يوسف، لم أخنه ولم أخن يوسف في حال الغيب غيبته، وما كذبت عليه فبرأته مع أنه ما هو موجود عندها، فهذا يدل على صدق التوبة. وأما في حال شهوده نعم راودته، في حال شهوده راودته حصل مني هذا، والآن لما غاب برأته عليه الصلاة والسلام، ولم تخنه مع غيبته وتكذب عليه، لم تخنه مع غيبته وتكذب عليه، يدل على صدق التوبة. وأما في حال شهودي عندي نعم فعلت معه كذا وكذا، فهذا كلام جميل، يكون الضمير يعود على يوسف. والقول الثاني الضمير يعود على زوجها، لم أخن زوجي وراودته يوسف ولم أخن زوجي. والقول الثاني كما اختاره شيخ الإسلام وأيضا أبو حيان البستي، أن المقصود يوسف لم أخنه في الغيب مع أنه ما هو موجود، ما كذبت عليه فهو بريء، وما هو موجود عندي الآن فهو بريء من هذه المعصية، وأما حال شهوده عندي راودته. هذه هي الحقيقة، فهي صادقة في قولها وفي توبتها إن شاء الله. فنرجع إلى كلام أبي حيان، قال فتأمل ما أعجب، أي قولي من قيمة، لا ما هو ظن من قيمة، أي قولي هذا وإقراري ببراءتي ليعلم أني لم أخنه بالكذب عليه في غيبته، وإن خنته في وجهه في أول الأمر فالآن يعلم أني لم أخنه في غيبته. ثم اعتذرت عن نفسها بقولها وما أبرئ نفسي، ثم ذكرت السبب الذي لأجله لم تبرئ نفسها، وهي أن النفس أمارة بالسوء. فتأمل ما أعجب آخر هذه المرأة، أقرت بالحق واعتذرت عن محبوبها وهو يوسف، أقرت بالحق واعتذرت عن محبوبها وهو يوسف، حتى في أمر السجن. قالت: ما جزاء من أراد بأهلك سوء إلا أن يسجن. فهي تحب محبوب هذا يوسف، فلذلك لم تقل أنه يوضع في السجن الأبد، بل يسجن أيام ويخرج، فهي لازالت متعلقة به. قالت: إلا أن يسجن، أما فرعون لا يجعلنك من المسجونين الأبد الدائم. فأتى بالعبارة التي تدل على التأبيد، وأما هي فبناء على محبتها ليوسف أن يسجن أيام قلائل ويخرج، لأنها متعلقة به صلى الله العافية والسلام. حتى في أمر السجن ما أرادت أن يؤبد، فأتت بعبارة تدل على عدم التأبيد، وأما فرعون أتى بعبارة تدل على التأبيد أنه سيجعله من المسجونين ما يخرجون. كلام عجيب. قال رحمه الله: ثم اعتذرت عن نفسها بقولها: وما أبرئ نفسي، ثم ذكرت السبب الذي لأجله لم تبرئ نفسها، وهي أن النفس أمارة بالسوء. فتأمل ما أعجب آخر، ما أعجب آخر آخره، أو ما أعجب آخري، هذه المرأة أقرت بالحق واعتذرت عن محبوبها، ثم اعتذرت عن نفسها، ثم ذكرت السبب الحامل لها على ما فعلت، ثم ختمت ذلك بالطمع في مغفرة الله ورحمته، وأنه إن لم يرحم عبده وإلا فهو عرضة للشر. فوازن بين هذا وبين تقدير كون هذا الكلام كلام يوسف عليه السلام لفظا ومعنا، وتأمل ما بين التقديرين من التفاوت، ولا يستبعد أن تقول إلى آخره. هذا كلام جميل يا أخوان في روضة المحبين. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.